السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمت دتانج دي تشانل أرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس الملابس وأفعالها وصفاتها. هريني إن شاء الله كي تأكام بلاجار باكيان دان كتكر جانيا دان صفات تنتانيا. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس موجود في كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 17 بداية من صفحة رقم 45 حتى 47 بلا جرانيا أدادي بكو تكلم العربية جلد دوا بلا جران توجو بلاس هلمانيا مولاي داري امبات لما سنباي امبات توجو. طيب، أولا نحن لدينا مفردات الملابس يعني برتما كتابونيا أتو آداء كوساكتا أنتو أتو تنتنج باكيان. مثلا هذه طاقية، هذه ساعة، هذا ثوب، ملابس. صحيح. طيب الآن انظر إلى الصورة واسمع المعنى. سلح كان لها جنبار دم من نجار أرتنيا. هذا شبشب، هذا حذاء، هذا جورب، هذا بنطال، هذا بنطال قصير، هذا سروال، هذا سروال داخلي، هذا قميص، هذا ثوب داخلي، هذه جبة، هذه نظارة، هذه طاقية. طيب، هذه الكلمات أو الملابس لها أفعال خاصة كسكت إني أدا كتكرجة خصوص. وغالبا الأفعال للملابس أربعة ينكلبهن أتوكبانيا أن كتكرجة أنت بكيان إتو أمبت. أولا يلبس، يخلع، يجرب، يغير. مرة أخرى، يلبس، يخلع، يجرب، يغير. ما معنى هذا الكلام؟ أبا أرتنيا كسكت إني أتو بربر شارانيا إني. مثلا هذه الساعة، تمام؟ الآن أنا أخلع الساعة، أخلع كذلك الثوب بكيان إني جوجا. أنا أخلع، نعم أنا أخلع، أخلع هذا الفعل الأول. الفعل الثاني اسمه ألبس، أنا ألبس، خطأ، ألبس الساعة، تمام. أنا ألبس، ألبس النظارة، النظارة، ألبس، بسم الله، النظارة، تمام. الثوب أيضا، ألبس الثوب، ألبس البنطال، ألبس أي شيء، تمام. إذن ألبس باكي ولباس أتو بكاء. ألبس، أخلع، الآن أنا أخلع النظارة، لا أريد النظارة الآن. طيب، لدينا فعل آخر اسمه أغير، أغير. ما معنى أغير؟ أبا أرتني أغير. مثلا هذه طاقية، صحيح؟ طاقية، وهذه طاقية. الآن أنا سأغير الطاقية، اخلع هذه والبس، بسم الله، أنا غيرت الطاقية. كأنها جميلة أيضا. خلاص أغير، سأغير مرة أخرى، بسم الله. أخلع هذه وألبس هذه، تمام؟ هذا الفعل اسمه أغير، كتكر جائنين من يأغير جنتي. طيب بعد ذلك لدينا فعل اسمه أجرب. أجرب مثلا الطاقية أيضا. أنت تقول لي هذه الطاقية كبيرة، تبنيئتو بسر. أنا أقول لك سيبلنك بدمو جرب، جرب جوبا، جرب جوبا. إذن هذا الفعل اسمه يجرب، جرب. أو مثلا جرب هذه الساعة، جوبا جمنيا إني جوبا، جرب. خلاص. طيب هذه الأفعال بالزمن المضارع كتكر جنيا إيتو دنان وقت سدان زمن مضارع. كيف لو بالماضي والأمر بجاي منك لو دي زمن ينجلالو أتو برنتا. مثلا يلبس باكي، يلبس تقول لبستو. أنا لبستو، أنت لبستا، أنت لبستي. إذن في السؤال جدي كلو دي برتانيان، هل لبستا ثوبك؟ أبكا كاموسو ته باكي بجومو. هل لبست ثوبك؟ للمؤنث هل لبس تي ثوبك؟ الجمع للرجال هل لبستم ثوبكم؟ إني جمع أنتو لكي لكي برا لكي لكي. لو للنساء هل لبستن ثوبكن؟ هذا جمع الإناث. طيب لو مثنى كلو دوا هل لبستما؟ لبستما اثنان، هذا في الماضي. لو الأمر للمذكر كلو برنته أنتو لكي لكي، البس ثوبك بكئله بجمو، البسي حجابك مثلا بكئله حجاب مو، هكذا. البس البسي جمع البسو، وهكذا. طيب هذا الفعل الأول. الفعل الثاني يخلع، تقول خلعت، أنا خلعت، أنت خلعت، أنت خلعتي، هم خلعوا، وهكذا. إذن خلعت طاقيتي، خلعت ساعتي، تمام. لو الأمر اخلع هذه الطاقية، اخلع هذه الطاقية، تمام. اخلعي النظارة، نظارة كشمتة، تمام. إذن هذا الأمر من هذين الفعلين إيتو برنتهنيا داريد وكتكر جنيا إيتو. لو بعد ذلك الفعل يغير كلو ستلهنيا كتكر جا يغير في الماضي زمن ينجلالو، أنا غيرت، أنت غيرت، أنت غيرتي، تقول رجعت من المدرسة ثم غيرت ملابسي. سيبولان سكولا ستلهنيا سيجنتي باجو كو، غيرت ملابسي. لو الأمر غير هذا الثوب، غير هذا الثوب، جنتي له باجو إني، غير هذا الثوب. غير هذا الحذاء، غيري هذه الساعة مثلا، جنتي له، هكذا غيري. طبعا الأمر للمذكر غيروا، لو لجماعة الإناث كلو أنتو جمع أنتو مؤنث غيرنا. طيب الفعل الأخير يجرب كتكرر جانكتر أخير، يجرب. الماضي أنا جربت، أنت جربت، هم جربوا. فتقول مثلا أنا جربت الثوب، سيسود جوبا بجوئني. جربت المعطف، سيسود جوبا جاكيت معطف، تمام. جربت المعطف. في السؤال هل جربت هذا الطعام؟ أبكه كموسود جوبا مكانا إني. هل جربت الدوريان؟ أبكه كموسودة جوبا دوريان، هذا الدوريان معروف يعني. لو سؤال آخر مثلا هل جربت السفر بالطائرة؟ أبكه كموسودة جوبا برجالنا نغن بسوات، هل جربت السفر بالطائرة، وهكذا. أو هل جربت الطعام المصري؟ أبكه كموسودة جوبا مكان المصير، أنا جربت سيسودة جوبا، أنا مصري يعني. طيب بعد ذلك لدينا صفات، تسلهني يا سيد كتاب يا أتو أدا صفات. الصفات للملابس صفات untuk bagian itu محدودة terbatas ada batasnya محدودة فمثلا الساعة جديدة جميع بارو تمام الطاقية قديمة لما قديمة إذن جديد بارو لما قديم هل هذه الطاقية جديدة apakah topenya itu baru هل هذه الساعة قديمة apakah jamnya lama قديمة هكذا كذلك لدينا كتابنا juga ضيق وواسع مثلا هذا الثوب واسع واسع انظر واسع تمام ثوب المرأة واسع baju untuk wanita perempuan واسع ما معنى واسع لواس لواس هذا للمكان أنا أعرف واسع لواس سيتو واسع إتو لواس لكن هل لواس للمكان أو والثوب تبي أباكه كتا لواس إتو أنتو تنبدن باجو أنا لا أعرف والله الله أعلم إذن واسع لو ضيق هكذا ضيق تمام هذا ثوب ضيق هذا ضيق هكذا واسع إذن لدينا ثوب واسع وضيق كتاب ياء باجو لواس الله أعلم وضيق فمثلا في جملة لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ضيقا tidak boleh untuk wanita perempuan pakai baju yang ضيق ولا بد أن تلبس ثوبا واسعا dan dia harus pakai pakaian atau jilbab واسع كلمة جلباب في العربية والإندونيسية كتا جلباب إتو دي بحث عرب بحث إندونيسيا جوجا جلباب جلباب تمام إذن هذا في جملة ضيق واسع لدينا صفات أخرى كتاب صفة لين اسمها وسخ ونظيف وسخ ونظيف مثلا مثلا هذه الطاقية يا الله وسخة كتر وسخة تمام كتر أنا لم أغسلها سأتدى من جوتي لم أغسلها هي وسخة هذه نظيفة إن شاء الله إني برسي نظيفة إذن وسخ نظيف لو مؤنث كلو أنتو برمبوان وسخة نظيفة لو مذكر الثوب وسخ كتر وسخ كتر المضاد لوان كتا أو كتا لوان لوان كتا أو كتا لوان كتلوان كتلوان نظيف دائما أنا محتار في الحقيقة بين كتلوان ولوان كتا سلالو سايتو حيران بكان من يا كتلوان أتو لوان كتا ممكن كتلوان إن شاء الله المهم وسخ ونظيف وسخ ونظيف طيب هذه الصفات للمفردات إتو صفات أنتو كسكاتا أنتو بكيان جديد وقديم بارو لما واسع وضيق واسع ضيق تمام نظيف ووسخ برسيد كوتور وخلاص لا يوجد شيء آخر تدا أدلاجي طيب ونكتفي بهذا اليوم إني تشكو بهري إني إن شاء الله لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كذا أدا برتانيا أنسلة كنتوليز دي كومنت شكرا لكم وإلى اللقاء عرب بودكاست تكلم العربية.